إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله في عنوان جديد: المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله في الباب السابق عن توحيد الربوبية، أتبعه بالكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وذلك لأن القسمين يدخلان في نوع واحد من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال المؤلف تحت هذا الباب: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة أو هذه الفقرة التي أوردها الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب مستقاة ومأخوذة من عبارة اشتهرت عن الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال رحمه الله: لا يوصف الله تعالى، يقول الإمام أحمد: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. فنص الإمام أحمد رحمه الله، وهذا النص طبعا من الإمام أحمد، هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة، فنص رحمه الله على أن الله تبارك وتعالى لا يوصف ولا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه، فلا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. إذن هذا هو أو هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ووجه هذه الطريقة أن صفة الشيء لا تعلم إلا بإحدى طرق ثلاثة، يعني الإنسان لا يمكن أن يعرف صفة شيء ما إلا بطرق ثلاثة، يعني هناك طرق ثلاثة لمعرفة صفة شيء ما. الطريقة الأولى أن ترى ذلك الشيء، أن ترى ذلك الشيء، فمن رأى شيئا أمكنه ماذا؟ وصفه. فمثلا من يرى هذا المسجد يمكن ماذا؟ أن يذكر لنا أوصافه، يقول مثلا طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وعدد سواريه كذا، فيصف لنا هذا المسجد. لماذا؟ لأنه رآه. الطريقة الثانية التي تمكنك من وصف شيء أن تقف على مثله، أن تقف على مثله. فالشيء أحيانا قد لا تراه ولكن ترى ماذا؟ مثله، ولكن ترى مثله. فعن طريق رؤيتك لهذا المثل من الممكن أن تصف لنا الشيء. فمثلا لو أن زميلك يعني يملك سيارة كذا وكذا، يملك سيارة من نوع كذا وكذا، وأنت لم ترى هذه السيارة ولكن رأيت ماذا؟ مثله، رأيت مثله. إذن هل يمكن أن تصف لنا هذه السيارة أم لا؟ الجواب نعم يمكن، حتى لو لم ترها إلا أنك رأيت مثلها، وبالتالي فبرؤيتك لهذا المثل من الممكن أن تصف لنا ماذا؟ الشيء. إذن هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة من الطرق التي تمكنك من وصف شيء أن يوصف لك هذا الشيء ممن يعرفه. يعني أنت لم ترى هذا الشيء ولم ترى أيضا مثله، ولكن يوجد هناك من يعرف أوصف هذا الشيء فيصفه لك، فتتمكن من معرفة ماذا؟ أوصفه. إذن فهذه الطرق الثلاثة هي التي يمكن أن تعرف بها أوصاف الأشياء والذوات. طيب الطريقة الأولى، هل يمكن أن نصف بها الله تبارك وتعالى؟ طبعا لا، لأننا لم نرى. هل أحد منا رأى ربه جل وعلا؟ أبدا لا أحد رآه. إذن فلا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، هل يمكن أن نصف الله تعالى بها؟ طبعا لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى ليس له ماذا؟ شبيه ومثيل ونظير، فلا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بالطريقة الثانية. إذن فلم تبق إلا الطريقة ماذا؟ الثالثة. الطريقة الثالثة، فنقف على أوصاف الله تبارك وتعالى بوصف من يعرف ماذا؟ أوصافه سبحانه وتعالى. وأول من يعرف أوصاف الله تبارك وتعالى هو من يا جماعة؟ ها؟ هو الله تبارك وتعالى. فلا أحد أعلم من الله كالله جل وعلا، لا أحد أعلم بالله وبأسمائه وصفاته كنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه. إذن فأهل السنة والجماعة يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، لأن الله تبارك وتعالى قد سمى نفسه في كتابه بأسماء ووصف نفسه في كتابه بصفات، فيجب اتباع كلام الله تبارك وتعالى في ذلك، لأنه لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى منه سبحانه وتعالى. ثم الذي يعرف الله تبارك وتعالى بعد الله عز وجل هو من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ربه جل وعلا، يوحي إليه ويخبره. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله جل وعلا فيجب علينا ماذا؟ أن نصدقه في ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فأخبار الرسل يجب قبولها في هذا الباب أيضا كما تقبل في سائر الأبواب، فإنها تقبل أيضا في هذا الباب، لأن الرسل هم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به الكفار والمشركون كوصفهم له بأن له ولد أو بأنه مثلا تعب لما خلق السماوات والأرض أو بأنه مثلا فقير أو بأنه بخيل إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة التي وصف بها الكفار والمشركون الله جل وعلا. فنزه الله تبارك وتعالى نفسه من هذه الأوصاف، فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والضمير في يصفون يعود على الكفار والمشركين. ثم قال تعالى: وسلام على المرسلين. فسلم الله تعالى على المرسلين لسلامة ما وصفوا به ربهم به جل وعلا من العيب والنقص. فالرسل إذا وصفت الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن تصفه إلا بصفات الكمال، لا يمكن أن يكون في وصفها له شيء من العيب والنقص ومما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: وسلام على المرسلين، لصحة ما يصفون به ربهم جل وعلا. ثم قال تعالى: والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. إذن فهكذا يقول الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به نفسه في وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولهذا يقول المؤلف: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا أول فائدة نستفيدها من كلام المؤلف أن مصدر أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو ماذا؟ ما هو مصدرهم؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التي نستفيدها من كلام المؤلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يعني لا تؤخذ عن طريق ماذا؟ النظر والتفكير والاجتهاد، بل هي توقيفية يقتصر فيها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال المؤلف: يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن هذا الكلام نفهم منه أن الله تبارك وتعالى له أسماء وله ماذا؟ صفات. له أسماء، والأسماء طبعا أعلام، الأسماء أعلام، وله أيضا ماذا؟ صفات. والصفات هي ماذا؟ النعوت. فالله تبارك وتعالى له أسماء وله ماذا؟ صفات. والفرق طبعا بين الاسم والصفة أن كل اسم لابد أن يتضمن ماذا؟ صفة من الصفات. كل اسم لله تبارك وتعالى لابد أن يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا فمثلا اسم الله الحي، فمن أسماء الله تعالى ماذا؟ الحي. هذا الاسم نستفيد منه صفة، وهي صفة ماذا؟ الحياة. فنقول هذا الاسم يدل على أن الله تعالى متصف بصفة ماذا؟ الحياة. ولكن الصفة قد لا تتضمن اسما من الأسماء، الصفة قد لا تتضمن اسما من الأسماء. فمن صفات الله تعالى مثلا كما سيأتي أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. إذن فالاستواء على العرش صفة من صفات الله، ولكن هذه الصفة هل تدل على وجود اسم من أسماء الله تعالى له علاقة بهذه الصفة؟ نقول لا، فاتصافه بصفة الاستعلاء لا يعني أنه يسمى مثلا المستوي، لا. إذن فكل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة تتضمن ماذا؟ اسما. طيب، ويلاحظ أيضا أن المؤلف رحمه الله وصف أسماء الله بأنها ماذا؟ حسنى. قال: وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى. وهذا الوصف طبعا مأخوذ من القرآن، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى كلمة الحسنى، معنى كلمة الحسنى هنا أن هذه الأسماء بلغت الغاية في الحسن، يعني النهاية. فأسماء الله تبارك وتعالى حسنى بمعنى أنها بلغت ماذا؟ الغاية والنهاية في الحسن. بلغت الغاية والنهاية في الحسن. ووجه كون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى كونها أولا تدل على أشرف مسمى وهو الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأسماء كما قلنا أعلام، أعلام على ذات الله جل وعلا، وذات الله تبارك وتعالى هي أشرف الذوات. ولهذا كانت هذه الأسماء حسنى لكونها تدل على ذات الله تبارك وتعالى. ولأن هذه الأسماء أيضا كما قلنا تتضمن صفات كمال، يعني أسماء الله تعالى لماذا قيل عنها حسنى؟ لأنها تتضمن صفات الكمال. فكل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن على الأقل صفة واحدة من صفات الكمال، وقد يتضمن أكثر من صفة. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن على الأقل صفة واحدة من صفات الكمال، ولهذا قيل عنها ماذا؟ حسنى. إذن فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، يعني تدل على معاني عظيمة تليق بالله تبارك وتعالى. وهذا بخلاف الأسماء في المخلوقين في العباد. ولهذا قد نجد رجلا اسمه صالح وهو صالح فاسد من أفسد الناس، رجل هو من أفسد الناس واسمه ماذا؟ صالح. قد نجد رجلا من أفسق الناس واسمه زين العابدين وهو من أفسق خلق الله تعالى. إذن فأسماء المخلوقين هي مجرد أعلام، يعني أسماء المخلوقين هي مجرد أعلام فقط، أسماء لنفرق بها بين صالح وحميد وفريد وهكذا، هي مجرد أعلام، أسماء ليفرق بها بين الناس. وأما أسماء الله تعالى فليست مجرد أعلام، بل هي تدل على ماذا؟ على صفات الكمال. ولهذا وصفت أسماء الله تبارك وتعالى بأنها حسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، يلاحظ أيضا أن المؤلف وصف صفات الله تعالى بأنها ماذا؟ علا. قال: وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلا. من ماذا؟ من العلو. فصفات الله تبارك وتعالى صفات ماذا؟ كمال. صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا المخلوق مثلا قد يتصف بصفة كمال، ولكن هذه الصفة يكون فيها نقص. ولهذا يوصف مثلا الرجل بأنه ماذا؟ عالم. يقال مثلا الشيخ الألباني رحمه الله عالم، الشيخ ابن باز رحمه الله عالم، الشيخ الفوزان رحمه الله عالم، الشيخ ربيع حفظه الله عالم. إذن يوصف هؤلاء بأنهم ماذا؟ علماء. يوصف هؤلاء بأنهم علماء. ولكن هل هذه الصفة فيهم صفة كمال من كل وجه لا يعتريها أي نقص؟ نقول لا. فهؤلاء العلماء ماذا؟ يخطئون أحيانا، صح ولا لا؟ فالعالم يعني مهما على كعبه في العلم إلا أنه بشر يخطئ ويصيب، بشر يخطئ ويصيب. إذن فهي صفة كمال في هؤلاء، ولكنها ليست كمالا من كل وجه لا يعتريها أي نقص، بخلاف صفات الله تبارك وتعالى. فصفات الله تبارك وتعالى صفات كمال لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. فمن صفات الله تبارك وتعالى مثلا العلم، العلم صفة من صفات الله، وهذه الصفة في حق الله تعالى صفة كمال لا يمكن أن يعتريها نقص. فالله تبارك وتعالى ذو علم، فلا يمكن أن يخطئ وأن ينسى، كما قال موسى: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هذا أيضا فرق يعني بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولهذا أيضا فالسمع مثلا في المخلوق، السمع في المخلوق صفة كمال، ولهذا الإنسان الذي يسمع خير ممن لا يسمع، يكون أصم لا يسمع. فعدم السمع نقص في الإنسان، والسمع ماذا؟ كمال. ولكن هذه الصفة في الإنسان هل هي صفة كمال من كل وجه لا يعتريها نقص أو أي نقص بوجه من الوجوه؟ نقول لا، نقول لا، هي ليست صفة كمال من كل وجه. ولهذا أحيانا الإنسان قد يسمع ما يسخط الله تعالى، فهل نقول هذا كمال؟ طبعا لا. إذن هي ليست صفة كمال من كل وجه. ثم سمع الإنسان يعني سمع ماذا؟ محدود جدا. يعني الواحد منا الآن في المسجد لا يسمع ما الذي يدور في الخارج. إذن فهي صفة كمال ولكن فيها نقص. وأما اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة السمع فهو على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه. فسمع الله تبارك وتعالى لا يعتريه نقص أبدا، لا يعتريه نقص، فهو يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. إذن لهذا كما قلنا وصفت صفات الله تبارك وتعالى بأنها ماذا؟ علا. صفات علا أي كاملة من كل وجه لا يتطرق إليها نقص بأي وجه من الوجوه. قد يقول قائل: وهل جاءت يعني آية في القرآن الكريم وصفت صفات الله تعالى بأنها عليا كما جاء في الأسماء؟ احنا ذكرنا لكم قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هل يوجد مثل ذلك في الصفات؟ نقول نعم. يقول الله تبارك وتعالى لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. كلمة المثل هنا فسرها بعض السلف بالوصف، لله المثل الأعلى أي لله الوصف الأعلى، لله الوصف الأعلى. وقالوا المثل في هذه الآية والآية التي تشبهها ولله المثل الأعلى، هناك آية ها ولله ولله المثل الأعلى، وهناك آية وله المثل الأعلى كما في سورة الروم. طيب قالوا المثل هنا شبيه بكلمة المثل في قوله تعالى في سورة محمد ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه الآية لما تكلمت عن صفات محمد وأتباعه، عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، قال الله تبارك وتعالى ذلك مثلهم في التوراة. ما معنى ذلك مثلهم؟ أي تلك صفتهم في التوراة، ذلك وصفهم في التوراة. إذن فهذه الآية شبيهة بتلك. ولله المثل الأعلى أي ولله الوصف الأعلى، فوصف الله تبارك وتعالى صفته ونعته بأنه ماذا؟ أعلى. طيب إذن يقول المؤلف، يعني نكمل نحاول يعني أن نمشي حتى نشرح الباب كله إن شاء الله. طيب إذن قال ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن، لا يتجاوزون القرآن. ثم قال والحديث الثابت، يعني كلمة مهمة جدا يا جماعة، والحديث الثابت. إذن الحديث الذي يمكن أن نأخذ منه اسما أو صفة لله تبارك وتعالى هو الحديث ماذا؟ الثابت، يعني الصحيح، بخلاف ماذا؟ الحديث الضعيف. الحديث إذا كان ضعيفا لا يجوز أن نأخذ منه اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله جل وعلا، ولهذا اشترط المؤلف أن يكون الحديث ماذا؟ ثابتا، بخلاف الحديث الضعيف لا يجوز الاعتماد عليه في أسماء الله وصفاته باتفاق العلماء. ونلاحظ أيضا أن المؤلف رحمه الله لم يقل الحديث المتواتر، بل اكتفى بكلمة ماذا؟ الثابت. إذن فالحديث ليجوز أن تؤخذ منه الأسماء والصفات يكفي في ذلك أن يكون ماذا؟ ثابتا صحيحا، ولازم أن يكون متواترا كما هو مذهب يعني بعض أهل البدع المعتزلة وغيره، يقولون يشترط في السنة التي يعني تؤخذ منها يعني أمور العقائد عموما، احنا نتكلم عن العقائد عموما وإن كان هنا الباب في باب الأسماء والصفات، ولكن بعض أهل البدع يقولون السنة لا يجوز أن يؤخذ منها عقيدة إلا إذا ماذا؟ تواترت، فاشترطوا فيها التواتر. وهذا الشرط طبعا يعني شرط مبتدع، شرط مبتدع، ولهذا أهل السنة والجماعة يكفي عندهم أن يثبت الحديث وأن يصح، فإذا صح الحديث ولو كان أحادا ولم يتواتر فيجوز ماذا؟ أن تؤخذ منه عقيدة. ولهذا في اشتراط التواتر في الأحاديث لأخذ العقيدة منها هذا قول محدث ومبتدع. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرسل أفرادا وأحدا من الصحابة رضي الله عنهم ليعلموا الناس العقيدة. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا معاذ إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا الرسول إذا ذهب ليدعو قوما إلى الإسلام، هل سيبدأهم بالعقيدة أم بالفقه؟ طبعا سيبدأهم بالعقيدة، بالتوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومع ذلك بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت العقيدة لا تؤخذ إلا من عدد متواتر كثير لأرسل النبي عليه الصلاة والسلام صحابة كثرة، ولم يكتفي بإرسال معاذ. وأهل اليمن لما جاءهم معاذ لم يقولوا له: يعني أنت جئت تعلمنا العقيدة وأنت أحد، والعقيدة لا تؤخذ من الأحد، فذهب وارجع إلى المدينة وهاتي يعني سائر الصحابة حتى نأخذ منك العقيدة. إذن فهذا القول، وهو اشتراط التواتر في السنة حتى تؤخذ منها العقيدة، يعني هذا قول مبتدع محدث. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يكتفون في السنة بماذا؟ بالثبوت والصحة، بالثبوت والصحة. وأيضا نلاحظ أيضا أن المؤلف قال: والحديث الثابت، لم يقل الحديث الصحيح. ولهذا فحتى الحديث الحسن، حتى الحديث الحسن الذي يرويه راوي قل ماذا ضبطه تؤخذ منه عقيدة. حتى الحديث الحسن عند أهل السنة والجماعة تؤخذ منه ماذا؟ عقيدة. وهذا الذي دأب عليه أهل العلم رحمهم الله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية، وهو الكتاب الذي خص المؤلف رحمه الله معظمه للحديث عن صفات الله تعالى، استدل بعدد من الأحاديث في إثبات ماذا؟ الصفات، وهي أحاديث حسنة، وهو يصرح بأنه حديث حسن. ولهذا استدل مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. يقول عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. طبعا الحديث يحتاج شرح ولكن مناسبته ليست هذا. قال: وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فهذا الحديث أثبتت فيه ماذا؟ صفتان: صفة العجب لله تعالى، وصفة ماذا؟ الضحك، فيظل يضحك. شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال: هو حديث حسن، هو حديث حسن. إذن فدل هذا على أنه لا يشترط في الحديث الثابت الذي تؤخذ منه العقيدة أن يكون صحيحا، بل يكفي ماذا؟ أن يكون حسنا، بل يكفي أن يكون حسنا. المهم أنه ثابت، إما حسن أو صحيح. وقد يكون طبعا حسنا لغيره، وقد يكون حسنا لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره، وقد يكون صحيحا لذاته. المهم أن يثبت كما قال المؤلف. طيب، إذا قال: لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: يثبتون، أي أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته، يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى. هذا كلام مهم جدا، هذا كلام مهم. إذا أهل السنة والجماعة حين يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة، يثبتونها على أي وجه؟ يقول المؤلف: يثبتون ألفاظ ذلك، يعني يثبتون ماذا؟ اللفظ، ويثبتون مع اللفظ ماذا؟ المعنى. ولهذا قال ويعلمون معناها في لسان العرب. إذن أهل السنة والجماعة إذ يثبتون هذا الباب يثبتون فيه ماذا؟ اللفظ والمعنى معا. إذن فأهل السنة والجماعة إذا أثبتوا لله تبارك وتعالى استواء على العرش فلا يثبتون اللفظ فقط ويفوضون المعنى كما يظن بعض أهل الأهواء. يعني بعض أهل الأهواء يظن ويعتقد بأن مذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون الألفاظ فقط دون المعاني، أنهم يثبتون الألفاظ فقط دون المعاني. فعندهم أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية الرحمن على العرش استوى فيؤمن باللفظ فقط، الرحمن على العرش استوى يؤمن باللفظ فقط. ولو سألناه عن معنى هذه الآية ما معنى استوى يقول ماذا؟ الله أعلم. لا يقول استوى بمعنى على وارتفع واستقر إلى غير ذلك من معاني الاستواء، بل يثبت اللفظ ويفوض ماذا؟ المعنى. يعني المعنى يفوضه إلى الله إلى عالمه. يعني إذا سئل عن معاني هذه الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته فإنه لا يجيب، لا يبين معناه. لماذا؟ لأنه لا يعرف المعنى، وإنما يؤمن فقط بمجرد اللفظ. وهذا من أبطل الباطل. يعني وصف مذهب أهل السنة والجماعة بهذا المعنى هذا من أبطل الباطل. ذلك أولا لأنه يلزم منه أن يوصف السلف الذين هم خير هذه الأمة بالجهل بأكثر ألفاظ القرآن الكريم، لأن يعني أكثر القرآن الكريم الإنسان لو عمل استقراء للآيات القرآنية لوجد أن أكثر الآيات القرآنية تتحدث عن ماذا؟ عن الله وأسمائه وصفاته. بل حتى يعني الآيات التي تتكلم في الأحكام الفقهية ونحو ذلك تختم بماذا؟ ببيان يعني شيء من أسماء الله تعالى وصفاته. ولهذا وأنت تقرأ سورة البقرة وهي تتحدث عن الطلاق والنكاح والحيض وغير ذلك تجد آيات كثيرة وكان الله غفورا رحيما عليما حكيما. إذا معظم القرآن الكريم حديث عن ماذا؟ عن أسماء الله تعالى وصفاته. فكيف يقال بأن السلف رضي الله عنهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يقرؤون هذه الآيات وهم لا يؤمنون إلا بألفاظها وهم جاهلون بمعانيها؟ فهذا رمي للسلف بالجهل. ولهذا المتأخرون من أهل الأهواء يعني يذكرون عبارة مشتهرة يقولون ماذا؟ مذهب السلف أسلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة باختصار هي اتهام للسلف بالجهل، فيقولون مذهب السلف أسلم. ما معنى أسلم؟ يعني سلموا من الخوض في أشياء لم يقفوا على معناه. يعني السلفي الواحد من السلف إذا قرأ الرحمن على العرش استوى يؤمن بماذا؟ بلفظها، ولكن لا يخوض في معناها. ولما لم يخوض في معناها سلم من الوقوع في ماذا؟ في الخطأ والزلل، لأنه لو تكلم في معناها لعرض نفسه إلى ماذا؟ إلى الخطأ والزلل. إذن فبتركه للخوض سلم. ولهذا يقولون مذهب السلف أسلم، سلموا من الوقوع في الخطأ والزلل لأنهم لم يخوضوا في معاني آيات الأسماء والصفات. وأما مذهب الخلف مذهب المتأخرين فيقولون ماذا؟ هو أعلم وأحكم. لأن الخلفية إذا تكلم عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال ماذا؟ استولى. قال معنى هذه الآية استوى أي استولى. إذن فالخلف علموا المعنى الحق لهذه الآيات فأولوها فأولوه. إذن فهذا المذهب كما قلنا وهو اعتقاد أن مذهب السلف في أسماء الله تعالى وصفاتها كانت تفويض أي يؤمنون بالألفاظ دون المعاني، فهذا فيه رمي للسلف أولا بماذا؟ بالجهل والعياذ بالله. يعني كيف يكون مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف؟ فإذا كان الخلف أعلم من السلف إذن ما هو وجه الخيرية في السلف؟ لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم؟ يعني كيف يفضل الجهال على العلماء؟ ثم يقال ثانيا في الرد على هذه الفرية في كون معتقد السلف كان هو التفويض، نقول لهم إن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حين يقرؤون النصوص التي تتضمن صفات لله تبارك وتعالى يفهمون معناها ويصرحون بهذه المعاني، يصرحون بهذه المعاني. ونذكر مثالين على ذلك، نذكر مثالين على ذلك. فثبت أولا في البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش، أن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهن زوجكن أهلكن، أنتن زوجكن من أهلكن، يعني الواحدة منكم زوجها أبوها أو أخوها أو عمها. قالت وزوجني الله من فوق سبع سماوات، تقول وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهي تشير إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله تعالى هو من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج، بأن يتزوج زينب بنت جحش. طيب هذه الآية هل فيها أن الله تعالى زوجها من فوق سبع سماوات وأخذت هذا اللفظ من الآية واكتفت به؟ لا، بل هو معنى فهمته من ماذا؟ من النصوص القرآنية التي تصف الله تبارك وتعالى بالعلو، هذا معنى فهمته من النصوص القرآنية التي تصف الله تبارك وتعالى بالعلو. الله قاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. إذن هي أخذت يعني هذا المعنى مما فهمته. إذن هذا يدل على أن السلف لم يكونوا يكتفون بإثبات الألفاظ دون المعاني، بل كانوا يفهمون معاني هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت هذه السورة في خولة، نزلت في خولة رضي الله عنها، هذه المرأة ظهر منها ماذا؟ زوجها، ظهر منها زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تشتكي. فأنزل الله تعالى فيها هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وخولة تجادله في زوجها، وقد كان يخفى علي بعض ما تقول وسمعها الله تبارك وتعالى. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أن السلف رضي الله عنهم يعني حين كانوا يقرؤون آيات الصفات كانوا يفهمون ماذا معانيها، كانوا يفهمون معانيها. ولهذا فطريقة السلف كما ذكر المؤلف هي ماذا؟ إثبات اللفظ والمعنى معا. ولهذا قال يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن. طيب قال ويفوضون الكيفية. إذن فالذي يفوضه السلف هي ماذا؟ الكيفية لا المعنى. وفرق بين الكيفية والمعنى. فنحن نؤمن مثلا بأن الله تعالى متصف بصفات ماذا؟ السمع. ومعنى هذه الصفة أن الله تعالى يدرك ماذا؟ المسموعات. هذا هو معناها. إذن معناها نعرفه ونعلمه، ولكن كيف يسمع؟ الله أعلم، لا ندري. إذن فالسلف يفوضون ماذا؟ كيفية الصفات، لا يفوضون معانيها، لأن معانيها معلومة من كلام العرب الذي نزل به القرآن. إذن قال ويفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل سأله رجل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ وهذا سؤال عن ماذا؟ عن الكيفية. فغضب الإمام مالك رحمه الله وقال له الاستواء معلوم. الاستواء معلوم يعني معناه ماذا؟ معلوم في لغة العرب. فالرحمن على العرش استوى بمعنى أنه على وارتفع، هذا هو معنى الاستواء. الاستواء معلوم. والكيف مجهول، كيف استوى؟ الله أعلم. الله تبارك وتعالى الذي أخبرنا بأنه استوى لم يخبرنا بكيفية هذا الاستواء، فنفوض ذلك إلى عالمه وهو الله جل وعلا. إذن قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الإيمان بهذه الصفة واجب لأنها ثابتة في كتاب الله. ثم قال والسؤال عنها أو عنه يعني عن كيفية هذه الصفة بدعة. إذن هذا هو يعني باختصار يعني معتقد أهل السنة وطريقتهم في هذا الباب. إذن قال المؤلف فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. طيب ما هي هذه الأسس يا جماعة؟ قال أول ذلك طبعا هذه الأشياء يعني معظمها أو معظمه أو هذه الأشياء معظمها شرحناها فنكتفي بقراءتها على وجه السرعة. إذن قال أول ذلك يعني أول هذه الأسس التي تبنى عليها طريقة أهل السنة والجماعة في معتقدهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الثاني يعني الأس الثاني قال الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أو هي بعض آية من سورة الشورى، بعض آية يلخص لنا طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويرد أو يرد بها أيضا على المخالفين. فالذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم فريقان، فريق غلوا في تنزيه الله تبارك وتعالى حتى عطلوه، عطلوه عن صفاته جل وعلا، وهم الذين يسمون بماذا؟ بالمعطلة، المعطلة، ويدخل فيهم الجهمية والمعتزلة وغيره ممن يعطل صفات الله تبارك وتعالى وينفيه. إذن قسم غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله تعالى عن صفاته وهم المعطلة، وقسم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه وهم المشبهة والممثلة، الذين يثبتون لله تعالى الصفة، يقولون الله تعالى له سمع ولكن سمعه كسمعنا، الله تعالى له بصر وبصره كبصرنا، الله تعالى له يد ويده كيدنا. إذن هؤلاء يسمون بالممثلة أو المشبه. هذه الآية ترد على الفريقين، فقوله تعالى ليس كمثله شيء يرد على من؟ على المشبه، المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوق. كيف تشبهون صفات الله بصفات المخلوق والله تعالى يقول ليس كمثله شيء؟ فالله تعالى ليس له مثل وند ونظير، وبالتالي فلا يمكن أن تكون صفات المخلوق كصفات الخالق. وكيف تكون صفات المخلوق الناقص شبيهة بصفات الخالق الكاملة؟ وهل يشبه الكامل بالناقص؟ معاذ الله. إذن فقوله تعالى ليس كمثله شيء فيه رد على الممثلة المشبه، وقوله تعالى وهو السميع البصير فيه رد على من؟ على المعطلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى وكذبوا بها وأنكروها والعياذ بالله. إذن فطريقة أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأهل السنة يثبتون وينزهون، يثبتون إثباتا بلا ماذا؟ بلا تمثيل، يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون تنزيها بلا تعطيل. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل. يقول نحن نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، ولكن صفاته جل وعلا تختلف عن صفات المخلوقين لا تشبهها أبدا، لأن صفات الله تعالى صفات كمال لا يعتريها نقص، أما صفات المخلوق فيعتريها النقص. إذن فيثبتون إثباتا بلا ماذا؟ تمثيل ولا تشبيه، ثم في نفس الوقت ينزهون الله تبارك وتعالى، ولكن تنزيها بلا تعطيل، يعني لا يبالغون في التنزيه إلى حد أنهم ينفون الصفة عن الله، لا، فيقولون نحن ننزه الله تعالى. فالله تعالى ليس له شبيه وليس له مثيل وليس له نظير، ولكن هذا لا يعني نفي الصفات، بل الله تبارك وتعالى له أسماؤه وصفاته. طيب، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذه فيها نفي ماذا؟ فيها نفي التمثيل، فيها نفي التمثيل. طيب، قال المؤلف الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته، فلا يجوز للمسلم أن يتعب نفسه وأن يجهد نفسه للبحث عن كيفيات صفات الله، لأن الله تعالى لم يطلعنا على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فلا يجوز للمسلم أن يفكر مثلا في سمع الله كيف هو سمعه، فلا يجوز ذلك. لهذا قال المؤلف عدم محاولة إدراك كيفية صفاته، قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فالعباد لا يحيطون علما بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى هل تعلم له سميا، أي مثيلا ونظيرا. ثم ذكر المؤلف أمثلة لبعض الصفات التي يثبتها أهل السنة. قال فمن صفته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن. قال فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته. فمعناه العلو والارتفاع، بذا جاء لسان العرب واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. قال ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات. فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه بل استأثر جل وعلا بعلمه. وهكذا البصر إدراك المرئيات، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن على ماذا؟ على التعب والحاجة إلى ماذا؟ إلى الراحة. والله تعالى لا يصف بذلك. نكمل بعد. طيب إذن نعود إلى قراءة حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. كلمة القسط هنا اختلف شراح الحديث في معناها، ففسرت بعدة معان، لعل من أسهل تلك المعاني وأقربها أن المقصود بالقسط هنا الرزق، أن المقصود بالقسط هنا الرزق، لأن الرزق يعني هو نصيب الإنسان وقسطه. ومعنى أن الله يخفض القسط ويرفعه بمعنى أن الله تعالى أحيانا قد يضيق على العبد رزقه وقد يبسطه أحيانا، قد يضيق على العبد رزقه أحيانا وقد يوسعه في بعض الأحيان، كما قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني أحيانا يبسط وأحيانا يقدر أي يضيق. إذن قال يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والشاهد في قوله في هذا الحديث ما انتهى إليه بصره، فالله تبارك وتعالى له بصر حقيقي يدرك به ماذا؟ المرئيات، وهو بصر يليق به جل وعلا ولا يشبه بصر المخلوق. وقوله في الحديث لأحرقت سبحات وجهه، المقصود بالسبحات هنا يعني البهاء والنور والجلال، لأحرقت سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونوره وجلاله. قال المؤلف فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وفيما بقي يعني من وقت نحاول أن نجيب على يعني بعض أسئلة الدرس الماضي، واخترت يعني هذه الأسئلة لأهميتها. في الدرس الماضي تكلمنا عن إثبات الكفار وأهل الجاهلية للربوبية، قلنا أهل الجاهلية والكفار كانوا يثبتون ماذا؟ الربوبية، يثبتون الربوبية لله تبارك وتعالى، وإنما كانوا ينكرون ماذا؟ توحيد الألوهية والعبادة. طبعا بعض الإخوة يعني أرسلوا يعني بعض الأسئلة المهمة في هذا الباب، فقالوا يعني جاء يعني في صريح القرآن أن الكفار كانوا ينكرون ماذا؟ البعث، الكفار كانوا ينكرون البعث وقدرة الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على ردهم وبعثهم من جديد. فكيف يقال إن الكفار كانوا يثبتون الربوبية وقدرة الله تبارك وتعالى على ردهم وبعثهم، هذا داخل في ماذا؟ في الربوبية. فأقول هذا يعني انتقاد إن صح التعبير في محله، ولكن الذي ينبغي أن يعلم، وهي فائدة مهمة، الذي ينبغي أن يعلم أن العلماء إذا قالوا بأن الكفار والمشركون كانوا يثبتون لله الربوبية، فليس معنى ذلك أن معتقدهم في الربوبية كان صحيحا 100%، ليس هذا هو المراد أبدا، وليس هذا هو المفهوم، وإنما مقصودهم أن الكفار كانوا يثبتون الربوبية في الجملة، كانوا يثبتون الربوبية في الجملة، فكانوا يعتقدون بأن الله تعالى هو الخالق، هو الرب، هو المدبر، هو الرازق، ولكن هذا لا يمنع أن يكون في الكفار خلل في هذا الباب، كيف لا؟ والخلل أحيانا قد يوجد حتى في المسلمين يا جماعة، حتى المسلم قد يوجد فيه خلل في الربوبية وخلل في الألوهية وخلل في الأسماء والصفات. فالمسلم هل يعتقد بربوبية الله تعالى؟ نقول نعم، صح ولا لا؟ يعني يعتقد بذلك، ولكن مع ذلك يوجد مثلا من الصوفية من يعتقد في بعض الأولياء بأن لهم تصرفا في الكون، وهذا خلل في الربوبية. يوجد من المسلمين مع أن المسلم يقر لله تعالى بالألوهية وأنه هو الإله المعبود الذي يجب أن يعبد، ومع ذلك يوجد في بعض المسلمين، بل في كثير من المسلمين، خلل في هذا الباب، فتجده مثلا يذبح لغير الله، وهذا خلل في الألوهية. إذا فإذا قلنا بأن الكفار كانوا يعتقدون بربوبية الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أن الكفار لم يكونوا ينكرون الرب جل وعلا، ما كانوا ينكرون الرب جل وعلا ووجوده وأنه هو الرب وهو الخالق، ما كانوا ينكرون ذلك، بل كانوا يعني يثبتون ذلك ويؤمنون بذلك، وهذا لا يمنع أن يكون عندهم خلل في بعض تفاصيل ماذا؟ الربوبية. إذن هذا يعني أمر يعني لا بد أن نعيه وأن نفهمه. أيضا بعض الإخوة يعني بعث بسؤال وقال يعني نجد غالب علماء السنة ينكرون تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إلى أصول وفروع، ومع ذلك يقول أيضا كثيرا منهم قد يعبر يعني بهذه العبارات، يقول هذا أصل من أصول الدين، وأحيانا يقول هذا فرع من الفروع، يقول فكيف يعني نوفق؟ فأقول يعني وجه التوفيق أنك يعني الظاهر أنك لم تفهم كلامه. فعلماء أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينكر أن يكون في هذا الدين أصول وفروع، وإنما الذي ينكره شيخ الإسلام رحمه الله هو بعض تفاصيل هذه القسمة، بعض تفاصيل هذه القسمة. فمثلا بعض العلماء يقول أصول الدين هي المسائل العلمية، يعني مسائل المعتقد، وفروع الدين هي المسائل العملية الفقهية. فهذه القسمة أنكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال كيف يعني يقسم الدين هذه القسمة ويلزم منها أن تكون الصلاة من ماذا؟ من فروع الدين. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. كيف تكون من الفروع وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة؟ إذن فالصلاة يعني أصل من أصول هذا الدين، بل هي ركن من أركان هذا الدين. فلو قبلنا هذه القسمة لا لزمنا ذلك أن نجعل هذا الأصل فرع. إذن فالعلماء إنما ينكرون مثل هذه التقسيمات، مثل هذه التقسيمات التفصيلية، أن يقال مثلا أصول الدين هي المسائل العلمية وفروعه هي المسائل العملية، أو يقال مثلا أصول الدين هي المسائل القطعية وفروع الدين هي المسائل الظنية. إذن فهذا هو يعني وجه إنكار هذا التقسيم، وإلا العلماء يعني يدركون بأن هناك مسائل في هذا الدين تعد ماذا؟ أصلا من الأصول، وهناك يعني مسائل أخرى تعد فرعا من فروع هذا الدين. هذا سائل آخر يعني بعث يعني بسؤال طويل نوعا ما، ولكن نحاول أن نجيب عليه باختصار. يقول: ذكرتم في الحلقة الماضية ضابط معرفة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب الله وسنة ورسوله عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة، وذكرتم الشيخ ربيع حفظه الله. قال في آخر يعني سؤاله: يعني قد يفهم يعني من كلامكم يعني أمرا غير مقصود إلى آخره. يعني هذا السائل يعني كأنه فهم من كلامي بأنني أحط من قدر الشيء، وسياق الكلام يا جماعة يدل على العكس من ذلك تماما. نحن يا جماعة إذا قلنا لا نتعصب لأحد ولو كان فلانا، لا نتعصب لأحد ولو كان ماذا؟ فلانا. هل معنى هذا الكلام أننا هذا الشخص نعظمه ونقدره أم نحط من قدره؟ العكس صح ولا لا؟ العكس. أنا لما أقول مثلا لا يجوز أن نتعصب لشخص أو لعالم ولو كان الشيخ الألباني رحمه الله، بل أقول أكثر من ذلك، لا يجوز أن نتعصب لشخص ولو كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يؤثر ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن فهذا هو المقصود بكلامي، وهو يعني واضح وظاهر جدا. إذن فمن فهم مني بأني أتنقص من قدر الشيخ فهذا يعني لا شك أنه يعني غلط وخطأ. فالشيخ حفظه الله تعالى وعافاه الله تبارك وتعالى من جلة علماء الإسلام، والشيخ رحمه الله لا يحتاج أن يزكيه مثلي، وقد زكاه كبار علماء هذا العصر، وتكفيه تزكية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والذي قال فيه وعنه لا ينتقصه، يعني قال يعني لا ينتقص الشيخ ربيع إما جاهل أو صاحب هوى، إما جاهل بقدر الشيخ وعلمه أو صاحب هوى. ولكن مع هذا كله نؤكد يا جماعة بأن العالم مهما على كعبه في هذا العلم فلا يجوز لنا أن نتعصب له أبدا. هذا لا يعني أن الشيخ مصيب في كل ما يفتي به وما يقول به، ومصيب في كل شخص حكم عليه بحكم ما. لا، الشيخ عالم من علماء المسلمين، إلا أنه بشر يصيب ويخطئ. ولهذا قلنا يعني في ذلك الدرس بأن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينصبون شخصا غير شخص الرسول يوالون ويعادون عليه. ولهذا أنقل لكم يعني كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 20 من فتاواه، قال رحمه الله: وليس لأحد، يقول الشيخ رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع. يعني الإنسان الذي ينصب للناس شخصا غير شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزمهم بكل أقواله وفتاواه واجتهاده ويوالي ويعادي على ذلك، يقول من وافق هذا الشيخ في كل ما يذهب إليه فهو من أهل السنة، ومن يخالفه فهو من أهل البدعة، من يقول هذا الكلام فهو الذي يعد من أهل البدعة والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة ليس لهم شخص يعتقدون بأن كلامه كله صحيح إلا شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. إذن يا جماعة لابد أن نميز بين الأمرين. وكثير من الناس مع الأسف ممن يخوض الآن في الجرح والتعديل يعني ليس له فقه، ولهذا أنا الكلمة أقولها وتفهم يعني بعكسها، وهذا يعني يقع كثيرا، وهذا يدل على أن الكثير مع الأسف ممن يخوض في هذا الباب يعني ليسوا أهلا ليخوضوا فيه. ولهذا يعني أنا أنصحكم يعني بنصيحة يعني نصحنا بها يعني شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيعني أذكر جيدا يعني في بداية التسعينات يعني كانت يعني فتنة يعني صفر الحوالي ويعني سلمان العودة كانت في أوجها كما يقال، ومع ذلك الشيخ رحمه الله يعني كان يوصي دائما طلبته، يقول دعوا هذه الأشياء للعلماء وليس لكم أنتم أن تخوضوا في ماذا في هذه المسائل. ولهذا فهذا الذي يعني أنصح به نفسي دائما وأنصح به إخواني أن يبعدوا أنفسهم عن مثل هذه القضايا التي لا يحسنونها لأن الكلام في الناس والكلام في الجرح والتعديل يعني لا يحسنه كل أحد، بل حتى أهل العلم كثير منهم لا يحسن يعني هذا الباب. ولهذا المحدثون الذين رووا سنن النبي عليه الصلاة والسلام عددهم كثير جدا، صح ولا لا؟ البخاري فقط رحمه الله كان له أكثر من 1000 شيخ، فالمحدثون كانوا كثر جدا، ولكن العلماء المحدثون الذين خاضوا في الجرح والتعديل من هم يا جماعة؟ ارجعوا إلى كتب الجرح والتعديل، الذين كانوا يتكلمون في الجرح والتعديل قلة. نجد الإمام أحمد، يحيى ابن معين، يحيى ابن سعيد القطان وغير هؤلاء من أهل العلم، ولكنهم معدودون. واليوم مع الأسف يعني صار كل واحد منا مع الأسف إمام من أئمة الجرح والتعديل، فيعني يتكلم في الناس يعني بالجهل وبالهوى ونحو ذلك. فأنا هذا الواقع الذي أريد أن أعالجه، يعني هذا واقع يعني لابد أن يعالج، لأنه واقع مر نعيشه مع الأسف الشديد. فالكلام في الناس لا يجوز كما يقول الذهبي رحمه الله إلا لإنسان تحقق فيه شرطان. الذي يتكلم في الناس في الجرح والتعديل خاصة في الدعاة الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وبعض هؤلاء الدعاة يعني قد ينسبون إلى الدعوة السلفية، فلا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا من توفر فيه شرطان. الشرط الأول العلم، الإنسان لابد أن يكون من أهل العلم المتمكنين في العلم حتى لا يتكلم في الناس بماذا؟ بالجهل والعياذ بالله. يعني كم من إنسان عيب عليه قول من الأقوال وقوله صواب، والذي عابه جاهل بصواب قوله. فالشرط الأول هو العلم، والشرط الثاني هو التقوى والورع يا جماعة، التقوى والورع. حتى لا يتكلم الإنسان في الناس بمجرد ماذا؟ الهوى. هواه يدفعه ليجرح فلانا من الناس. إذن فلا يتكلم في الناس إلا صاحب علم تمكن في هذا العلم وصاحب تقوى وورع. وأين نحن يا جماعة من هذه الشروط؟ أين نحن من هذه الشروط؟ فكما قلت يعني هذا هو يعني الواقع الذي لابد أن يعالج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.